بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 45 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 11 في روائع عمرية. والحلقة الماضية تكلمنا على موضوع مهم جدا من موضوعات العقيدة الإسلامية، من موضوعات الشريعة الإسلامية، موضوع حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرنا مواقف، بعض المواقف القليلة في حياة عمر بن الخطاب. طبعا مواقف حب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة للغاية في حياته، زي ما قلنا قبل كده، هي تمثل حياة عمر منذ إسلامه إلى يوم مماته. لكن احنا انتقينا بعض المواقف القليلة ذكرناها في الحلقة الماضية، وختمنا الحلقة بأن أبرز مظاهر حب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحب العملي اللي أنا أقدر أنفذه دلوقتي في حياتي. هل أنا بحب فعلا صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا يعني صادق في هذه المقولة؟ كلنا بنقول بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبرز علامات صدق هذا الحب الاتباع، لأن مش معقول أنا بكون بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني أتمنى أن أحشر معه وتحت لوائه وأن أكون حتى معه في درجة عالية من درجات الفردوس الأعلى، عندي الطموحات الكبيرة دي، ولا أتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقته في الحياة، منهجه في الحياة، طريقته في التفكير، القواعد التي شرعها لنا، الحلال والحرام، أقوال الأفعال، يعني هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا هنشوف تفاعل عمر بن الخطاب مع هذه المسألة، مسألة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بشكل مميز جدا جدا عمر بن الخطاب في هذا الموضوع. بنشوف عند عمر بن الخطاب سرعة الاتباع. يعني ايه سرعة الاتباع؟ يعني انا عرفت النهاردة معلومة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفذها دلوقتي، ببتدي اغير اسلوب حياتي وطريقة معيشتي بناء على ما عرفته من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما بقولش والله الظروف والاحوال وخليني فرصة ادرب نفسي او اغير وانا دلوقتي عندي كم سنة او انا بقالي كم سنة على بفعل كذا او كذا، لا، هو بيغير بمجرد ما عارف المعلومة. شوف مثلا هذا الموقف، موقف البخاري ومسلم. قال ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت عمر يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام عندما سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه. عمر بن الخطاب كان كتير بيحلف بأبيه قبل هذا الموقف، وكان طريقته في الحلفان يقول وأبي، اللي هو الخطاب يعني، وأبي، وهذا دلالة على تغليظ القسم عنده، أنه لا يمكن أبدا أنه يهز صورة أبيه ويحلف به كذب. طبعا هذا كله منهي عنه في الإسلام، بس لحد هذه اللحظة ما كانش يعرف عمر الخطاب هذا المعنى، فسمعه رسول الله السلام فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. خلاص وصلته المعلومة، مع أن حلفان عمر بأبيه مفروض تبقى عملية دارجة، كان يكثر من ذلك، يعني لسانه واخد على حكاية أن أنا أحلف بأبي، ولا لما حصل سمع الكلام ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على سبيل الصواب، ولا على سبيل الخطأ، ولا سبيل العمد، ولا على سبيل عدم العمد، ما عملهاش بعد كده أبدا. قال: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. يعني إيه ذاكرا ولا آثرا؟ يعني لا أبتدي بنفسي أحلف بالله بغير الله عز وجل، ولا أحكي حكاية عن غيري آثرا عن غيري حكاية هو حلف بيها بغير الله، وأنا أقول زي ما قال. يعني خلاص كلمة الحلف بغير الله هذه لا ترد أبدا على لساني، سواء عن نفسي أو حكاية عن غيري. هكذا كان عمر بمجرد ما سمع. وطبعا في رواية ابن عمر بيقول ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم زاد قال: انها الشرك، يعني ان هو انك تحلف بغير الله عز وجل الشرك. فده بنقوله طبعا للناس كلها، مش بس في هذه المسألة، مش بس مسألة الحلفان بغير الله عز وجل، انك انت لو بتحلف بغير الله عز وجل تنصاع. حتى احنا في ناس بتحلف في مصر بالنبي عليه الصلاة والسلام، على شرف قدري وعظم مكانتي لا يجوز أن تحلف بالنبي، تقول النبي والنبي أعمل كذا أو كذا أو كذا، هذا الشرك كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. وشوفوا طريقة انصياع عمر بن الخطاب وتغييره للعادة التي درج عليها. عشان أنا لما أقول الكلام ده للناس وقال ما تحلفش بالنبي، يقول لي والله ده سبق العادة، اللسان بيقولها بس أنا من جوه موحد بالله عز وجل وما فيش حاجة اسمها كده. خلاص درب نفسك، علم نفسك، أدب نفسك على هذا السلوك الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذه الأخلاق أو هذه العقيدة أو هذه الشريعة التي شرعها الحبيب صلى الله عليه وسلم، واعمل زي ما عمر عمل، الانضباط التام وسرعة الاتباع، حرفية الاتباع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيء أنا ما يعني لازم أنفذ زي ما هو قال مهما كان الأمر بالنسبة لي غريب. نقول مثلا موقف المستدرك للحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من لقي منكم العباس فليكفف عنه فإنه خرج مستكرها. الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر بيقول احنا هنقاتل بقى الكفار، فهنقتل منهم على قد ما نقدر، وموقعة يعني شرسة وأول مواقع الإسلام، لكنه نهى عن قتل العباس ابن عبد المطلب. طبعا في روايات أخرى نهى عن قتل بعض الرجال الآخرين، مش موضوعنا التفصيل فيها دلوقتي، لكن حدد العباس في نص صريح: من لقي منكم العباس فليكفف عنه فإنه خرج مستكرا. العباس مين؟ العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حذيفة ابن عدة: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا وندع العباس؟ يعني ده أبو حذيفة ابن عدة صحابي جليل ومن الصحابة القدامى المهاجرين للحبشة، يعني راجل ما شاء الله من أوائل من أسلم، بس الموقف موقفه صعب جدا. ليه صعب جدا؟ لأن أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة رأس من رؤوس الكفار في يوم بدر، وعلى فكرة من أوائل الناس اللي ماتت في بدر. يعني عتبة ابن ربيعة من أول ثلاثة ماتوا، هم الثلاثة اللي عملوا مبارزة مع الصحابة في أول الموقعة، كان منهم عتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة هو كمان من الناس اللي ماتوا في الأول. فأبو حذيفة ابن عتبة أبوه عتبة ابن ربيعة وعمه شيبة ابن ربيعة من ضمن المقاتلين، فضلا عن يعني بقية بقى عائلة عبد شمس اللي هي منها أبو حذيفة ابن عتبة يعني في الموقعة قد كده. فهو بيقول هي القصة قصة قرابة، يعني العباس عشان عم رسول الله السلام ما يتقتلش وإحنا قرايبنا مش مشكلة يتقتلوا، فقال هذه الكلمة: قال أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا وندع العباس والله لأضربنه بالسيف. كلام صعب جدا أبو حذيفة بيقوله ان انا لو شفت العباس هضربه بالسيف. طب الرسول بيقول ما تضربش العباس، بس هو بقى ايه من انفعال الموقف، الحاله النفسيه المعقده اللي هو فيها، بيروح يقاتل ابوه. وعلى فكره عتبه بن ربيعه ده كان من حكماء قريش، وكان من الناس اللي اخلاقها لطيفه جدا في التعامل ودبلوماسي، وكان حنين قوي مع اولاده، بيحب جدا جدا ابو حذيفه ابنه، وابو حذيفه بيحبه جدا. فهو دلوقتي رايح يقتل واحد مش مكروه عنده، مش غليظ، مش عنيف، مش بتاع مشاكل، هي مشكلته بس ان هو كافر، وطبعا دي مشكله كبيره، هي دخلته يخرج في احد في بدر. وعلى فكره كان بيقول للناس ما تقتلوش، يعني هو كان من الناس المحمسه للكفار للعوده الى مكه المكرمه وعدم القتال مع المسلمين، على اساس ان القافله خلاص نجت مفيش داعي للحرب. ففي متجمع عوامل كثيره. وعلى فكره قبل الموقعه برضو المسلمين عارفين ان عتبه بن ربيعه ما كانش عايز يقاتل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يطيعوا صاحب الجمل الاحمر اللي هو عتبه بن ربيعه يرشده، يعني عارف ان هو بينهاهم عن القتال ومع ذلك قاتل، فخلاص قاتل يقتل. فما تقالش الكلام ده في حقه، انما اتقال في حق العباس، والعباس ساعتها مشرك على اصح الاقوال، ان هو كان مشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه ان هو خارج مع المشركين استقراء، لكن دفعه بعد كده الفديه، لكنه امر بعدم قتله. فحط العوامل دي كلها في ذهن ابي حذيفه، انا ما باخدلوش العذر فيما فعله، لكن بصور لك حالته النفسيه التي دفعته لهذا الكلام، وهو من قدامى المهاجرين ومن قدامى الصحابه الكرام رضي الله عنه. فيقول: والله لأضربنها بالسيف. فبلغت الكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة دي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم مدي التنبيه وكان ابو حذيفه مش جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الكلمه هو بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمه ديت، فوصلت الرسول صلى الله عليه وسلم، حد من اصحابه لغاه له. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد وجنبيه عمر، فقال لعمر ابن الخطاب يا ابا حفص، واول مره يكنيه، اول مره يعني زي ما يكون بيتلطف اليه وبيرقق، يعني بتهز الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلمه جرحته، ان هو التاني بيقول لا هقتله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما تقتلوش. فقال يا ابا حفص، قال عمر رضي الله عنه انه لاول يوم كناني فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بابي حفص. فهيقول له بقى حاجه شكلها رقيق، قال يضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. وانا مش بقول له بقى كمان ان هو خرج مستقرا، ده قال ده عمي، ده انا بقول لك ما تضربوش ان خرج مستقرا وبديك العله وذكرك ده عمي. فقال عمر دعني فالاضرب عنقه فانه قد نفق. ما فيش رحمه هنا عمر، ما فيش تفاهم، اي حد يزعل الرسول صلى الله عليه وسلم دعني فالاضرب عنقه، مع ان هو صاحبه الحميم، علاقة قديمة جدا في من ساعة ما أسلم عمر وأبو حذيفة، هذا يعني صديق عمر بن الخطاب حبيبه وصاحبه، مهاجرين الاثنين وهاجروا للمدينة المنورة، قصة كفاح وجهاد طويلة. لكن في لحظة من اللحظات أبو حذيفة مش هيتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هنا في مفاصلة، دعني فالأضرب عنقه فإنه قد نافق. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل ذلك وسامح أبو حذيفة، سامح أبا حذيفة ابن عتبة، وحصل بينهم حوارات تانية في الموضوع، يعني ليس المجال لتفصيلها. لكن أبو حذيفة نفسه بعد الموقعة كان يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال خائفا. أنا يعني هو عارف بقى غلطة الكلمة الألا ديت، وقعد طول عمره خايف منها، من أثر هذه الكلمة، من كونها في ميزان السيئات ممكن ترجع حسنات كثيرة. قال ولا أزال خائفا حتى يكفرها الله عني بالشهادة. أنا لا أتوقع أن في عمل من أعمال الإسلام ممكن تكفر هذه الكلمة التي قلتها في بدر إلا أن أموت شهيدا في سبيل الله، وما تشهيدا في سبيل في موقعة اليمامة بعد ذلك في حروب الردة كما هو معروف رضي الله عنه وارضاه. شاهد ان عمر لما سمع كلمة الرسول السلام لا تقتلوا العباس، ما خلاص لا تقتلوا العباس، لا تقتلوا العباس، اي حد تاني ما عندوش تردد في هذا الموضوع، ما سألش طب هو اشمعنى العباس فعلا، ما في ناس تانية كتيرة في الجيش دي، قرايبنا اخواتنا اولاد عمامنا ابهاتنا زي ما موقف عتبة، ما فتحش هذا الموضوع. وكان في اقارب لعمر بن الخطاب موجودة بلا شك في الجيش الكافر في هذه الموقعة. سيدنا عمر كان بيرضخ لرأي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو هو أخذ بعقله رأيا آخر. يعني مثلا حكم في قضية من القضايا في زمن إمارته للمؤمنين، سيدنا عمر حكم بقضية من القضايا، طبعا عمر فقيه وعالم من علماء المسلمين الكبار، فجمع المعلومات وخد حكم. بعد ما خد الحكم يأتيه خلاف ذلك من بعض الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل خلاف ذلك، على طول يغير، ما يقولش والله انا عائلتي كذا، انا قصدي كذا، مفيش. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انا اشيل هذا من عقلي تماما اي اختيار اخر واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الموقف ده موقف لطيف، حديث صحيح في ابي داود، كان من راي عمر كما يقول الراوي، كان من راي عمر ألا يورث الزوجة من دية زوجها المقتول، إنما تذهب الدية كلها للعاقلة. إيه معناه الكلام ده؟ معناه إن في واحد قتل حد، فالعيلة اللي فيها القاتل حد على سبيل الخطأ يعني مثلا، فبتدفع دية للعيلة المقتول. بتدفع الدية لمين؟ بتدفع الدية للعاقلة، العاقلة اللي هي عصبة الأب المقتول ده، إخواته وأعمام الأولاد المقتولين دولت هم اللي بيتحملوا دفع الدية لو أبوهم هو اللي قتل، فسموا العاقلة، بيكتبوا مع بعض ويدفعوا هذا الدين العقل أو الدية. فكان رأي سيدنا عمر أن لو حصل أن حد قتل حد وخد دية، أن توزع الدية على العاقلة ولا ترث منها الزوجة، ليه رايه في كده؟ رايه في كده ان هم اللي بيتحملوا القضيه بتاع دفع الديه، اذا هم اللي ياخدوا الديه لو حصل ان هو على حد يعني خد ديه من الديات، وبالتالي لو خدوا 100 ناقه ال 100 ناقه كله هتوزع على الاعمام، ولا ياخذ منها لا تاخذ منها الزوجه شيئا لانها لا تدفع شيئا عندما يعني يقتل زوجها اخر. فده دي كانت الفلسفه اللي حكم بها سيدنا عمر. فعمل كده، ففي زمنه حصل قتل معين وناس دفعت الدية، فقال الدية للعاقلة، ده كلام سيدنا عمر بقى، الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فقال له الضحاك بن سفيان رضي الله عنه، ده أحد الصحابة الكرام كان قاعد فسمع الكلام سيدنا عمر ده وحكمه في هذه المسألة، قال يا عمر كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أشيم الضبابي قتل وكانت لي دية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك ابن سفيان اللي هو كان الوالي على المنطقة اللي حصلت فيها القتل، وقال له ورث امرأة أشيم الضبابي من هذه الدية التي دفعت للعاقلة أو دفعت لزوجها بعد مقتله يعني لأهل زوجها. فده حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال فرجع عمر، روى القصة سعيد بن المسيب، قال فرجع عمر، خلاص رجع قال وخلاص نورث. ليه؟ السبب ايه؟ الحكمة كان ما فيش، بدل ثبت عندي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أنا أفعل مثل ما فعل، عقلي واخدني في اتجاه تاني، الغي عقلك وقف عقلك واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما امر به. عمر ابن الخطاب برضو ليه موقف تاني شبيه بهذا الموقف عشان يعرفنا ان ده سلوك مضطرد، مش حادثة عابرة في حياتي، مش امر فردي حصل مرة وخلاص، لا. ابو وائل اللي هو الشقيق ابن سلمة، ده احد يعني كبار التابعين الثقات، كان قاعد مع شيبة اللي هو شيبة ابن عثمان ابن ابي طلحة العبدري من بني عبد الدار، شيبة اللي هو معاه مفتاح الكعبة اللي هو احد حجاب الكعبة المشهورين جدا، لدرجة هو كل اللي جايين بعد كده في رعاية الكعبة بنو شيبة اللي هو ده شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة العبدري. عثمان ابن أبي طلحة ده من الكفار، مات في أحد، فده ابنه شيبة كان هو معاه مفتاح الكعبة من بني عبد الدار، هم اللي كانوا متولوا هذا الأمر، وشيبة أولاده بعد كده هم اللي كملوا المسار ده. فأبو وائل اللي هو الشقيق ابن سلمة قاعد مع شيبة ابن عثمان، طبعا شيبة ده صحابي أصلا، شيبة ده من مسلمة الفتح، كان قاعد معاه في المسجد اللي هو الكعبة المشرفة، المسجد الحرام، فقعد معاه. فقال شيبة لأبي وائل لشقيق ابن سلمة، قال له جلس إلي عمر في مجلسك هذا، أنا وعمر كنا قاعدين في هذا المجلس، زي ما احنا قاعدين دلوقتي كده، بيحكي له حكاية عن عمر، شيبة بيحكي لأبي وائل حكاية عن عمر، بيقول له جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال لقد هممت ألا أدع فيها أي في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. يعني ايه الكلام ده؟ انا هدخل على الكعبة اجيب كنز الكعبة، كنز الكعبة ده ذهب وفضة كانت الناس تهديها إلى الكعبة. فقال انا هممته، بيقول الكلام ده لشيبة ليه؟ لان شيبة هو اللي متولي امر الكعبة ومعاه حجابة الكعبة ومعاه مفتاح الكعبة، فانا بيقول له على في ذهنه انا فكرت ان انا ادخل الى الكعبة اطلع الاموال في الكعبة من داخلها، كنز الكعبة واللي ده قديم على فكرة موجود قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب وفضة كانت الناس بتهديها للكعبة، فهممت ان اخد ده واقسمها بين المسلمين يعني حق بهذا المال من ان يترك في داخل الكعبة، هكذا فكر. فقال له شيبة ما انت بفاعل، مش هتعمل كده. قال ولما، يعني انت هتمنعني بالقوة ولا ايه؟ ولما ليه مش هعمل كده؟ قال لم يفعله صاحبك، لم يفعله صاحب، لا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده ولا ابو بكر عمل كده، مع انهم الاثنين كانوا محتاجين لمال اكتر منك، لأن الدولة في عهد عمر بقت ما شاء الله ثرية وكثرت أموالها من الغنائم والفتوحات العظيمة، إنما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأمور ضيقة جدا والبلد محتاجة، وفي عهد أبو بكر الصديق كانت في أشد الاحتياج وكانت داخلة في حروب الردة وبعد كده فارس والروم ولسه ما فيش آثار كبيرة للفتوحات، فمحتاج المال، ومع ذلك لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمر بن الخطاب. ماذا رد عليه عمر نتيجة هذا الكلام؟ قال: هما المرآن يقتدى بهما، وكف عن فكرة انفاق الذهب والفضة اللي في داخل الكعبة. شوف رد الفعل بتاعه بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، مجرد ما سمع الكلام لا في جدال ولا حوار مع شيبة ولا ان المصلحة كذا ولا ان الفايدة كذا ولا ان انا امير المؤمنين ولي الكلمة ولا ان انا من الخلفاء الراشدين وسنتي ماضية ولا اي شيء خالص، مجرد قال له ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش، خلاص يبقى انا كمان ايه ما اعملش. طبعا كلكم عارفين الموقف المشهور جدا جدا لو اشهر المواقف التي تقال في الاتباع، موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب الى الحجر، حجر الاسود، وبعدين قال له ايه ما بيقبل الحجر الاسود في في في الطواف، زي ما عارفين هنا في كل طواف لو قدرت توصل للحجر الاسود وتقبله تلمسه او تشير اليه يعني كما هو معلوم، قال: اما والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. هو طبعا بيقول الكلام ده لان الناس اهل يعني جاهليه قريبه يقول العهد بالجاهليه، وكانوا بيعظموا الاحجار، كانوا عندهم الاصنام وعندهم فبيقول لهم لا انا ما بعظمش الحجر ده لكونه حجرا حتى لو كان من الجنه، لا انا بعظمه لان الرسول صلى الله عليه وسلم عظمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله فأفعل مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. في نفس الحج اللي كان بيحجه سيدنا عمر ده وقال فيه الكلمة الجميلة دي، قال سيدنا عمر: فما لنا وللرمل، يعني عارفين الرمل اللي هو المشية السريعة أو الجارية السريعة اللي بنعملها في أول ثلاث أشواط في طواف القدوم، لما بنروح للعمرة أو للحج وبنعمل طواف القدوم أول ثلاث أشواط بنعملهم في مشية سريعة اللي هي بنسميها الرمل أو الجارية السريعة ديت، الخطوات المتقاربة والجارية السريعة النشيطة ديت. ففكرة الرمل أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في العام السابع من الهجرة في عمرة القضاء لما عملها في فترة الصلح بينه وبين المشركين، فالمشركين كانوا عندهم الاعتقاد أن المسلمين ضعفوا نتيجة أنهم ذهبوا إلى المدينة المنورة، وده كان مديهم يعني قوة نفسية، المشركين مديهم قوة نفسية أن المسلمين بقوا ضعاف نتيجة أنهم عاشوا في المدينة المنورة في أجواء مختلفة عن مكة المكرمة وابتلوا بوباء المدينة المنورة فجايين ضعفاء ومرضى، ده الانطباع اللي كان عند الكفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفي هذا الانطباع من عند الكفار، فعمل ايه؟ امر المسلمين انهم يجروا الجاريه السريعه دي في اول ثلاث اشواط عشان يبين لهم الصحه، وامرهم انهم يكشفوا الكتف الايمن عشان يبين لهم العضلات بتاعت المسلمين. فالمنظر كده هيبقى منظر فرقه عسكريه بتعمل الطواف، مش ناس ضعيفه هزيله. فده كان الحجه. طب عدت السنين الحمد لله والمسلمين بقوا اقوياء وسيطروا على مكه كلها وفتحت مكه وقامت الدوله وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم الفتره المتبقيه دي، ثم ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب، الان الدوله قويه، الان الدوله تفتح فارس والعراق والشام ومصر، دوله قويه. بنعمل الرمل ليه؟ ما خلاص احنا كنا بنعمله عشان المشركين، ما عادش في مشركين. فيقول عمر: فما لنا وللرمل، انما كنا راينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ده كده فكر ونطق بهذا التفكير، كان فكر بصوت عالي، نطق بهذا التفكير أمام أصحابه، بيقول إن أنا إحنا بنعمل رمل ليه دلوقتي؟ بيسأل نفسه إحنا بنعمله ليه دلوقتي؟ ما عادش في مشركين، كنا رأينا بين المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن ماذا نفعل؟ ثم قال، تدارك بسرعة، ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. ورمل رضي الله، حاجه عملها الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ما يموت ما قالناش وقفوها، خلاص انا ما ماشي مع اعمل الرمل في زمن قوه الدوله الاسلاميه، في زمن ضعفها، في زمن كثرتها، في زمن قلتها، في اي وقت عملها الرسول صلى الله عليه وسلم لعله ما يوم ان فعلها، لكن خلاص هو بدل مات وهو مستقر على هذا الفعل، خلاص انا اعمل هذا الموضوع. شيء صنعه النبي، يا ريت نخلي ده منهج حياتنا، منهج حياتنا، شيء صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. شوف حياتك بقى كم حاجة ممكن تكون مخالفة لأخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل، لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، في شارعه، في تجارته، في معاملاته السياسية الاقتصادية الاجتماعية، في أي شيء. راجع بقى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كده، وما تقولش والله لا ده فرض، لا ده سنة، لا أخذ بده في ظروف معينة وده في ظروف تانية، وتقعد إيه تفتش عشان تهرب من السنة. بالعكس، أنا أدور على ما فعله وهو فيه النجاة، نجاة دنيا ونجاة أخرى. إيه المصالح المترتبة على الرمل؟ سيدنا عمر ما يعرفش، مع ذلك إيه انطلق في التنفيذ. مش معنى كده إن هو ما كانش بيسأل عن العلة أو عن الحكمة، لا، كان بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ساعات كتير جدا، يسأله عن الحكمة، يا ترى إيه الحكمة من وراء هذا الموضوع، يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة ويتبع، وهو بيعرف الحكمة فيكون يعني عنده فهم للشريعة والقواعد الشريعة وأصولها، يا إما الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل كده وخلاص ويعمل وانتهينا. بس ما يمنعش إن أنا أسأل عن الحكمة، بدت لي الحكمة أهلا وسهلا، لم تبدو لي الحكمة أنا برضو بنفذ واتبع. زي ما صحيح مسلم عن يعلى ابن أمية، يعلى ابن أمية برضو من الصحابة الكرام من مسلمة الفتح، وعلى فكرة هو من مسلمة الفتح لكن ما شاء الله اتسع علمه وزاد حتى كان يفتي بمكة بعد ذلك. فيعلى ابن أمية بيقول: قلت لعمر بن الخطاب، بيسأله بيستفتيه في قضية، بيقول له: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. القرآن آية القصر، قصر الصلاة فيها شرط، قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طبعا احنا دلوقتي بنسافر وما عندناش فتنة من الكفار، أنا بسافر مثلا من القاهرة الإسكندرية جوه بلاد المسلمين، ما عنديش أي مشكلة، رايح هنا ورايح هنا، مش خايف حد من الكفار، فأقصر الصلاة ليه؟ فده سؤال يعلى ابن أمية بيسأل سيدنا عمر بن الخطاب. قال: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. هو بيقول يعلى ابن أمية بيسأل عمر، بيقول له فقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. يعني اللي انت استغربت منه دلوقتي وحكته لي، أنا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو استغربته، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي بقولك عليه، مفيش مانع انك تسأل عن الحكمة، اسأل عالم، اسأل فقيه، اسأل مفسر للقرآن الكريم، مفسر او شارح للسنة النبوية، اسأله ايه الحكمة يا ترى من وراء هذا الحكم. قال لك الحكمة اهلا وسهلا، ما قال لكش برضو اعمل، لكن مفيش مانع انك انت تسأل عن الحكمة، هذا يعطيك قوة اكبر في الاتباع والفعل. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله وسلم عن ذلك، فقال، رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم، هو كان في الاول عشان الكفار بيضايقوا عليكم، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ترك هذه الصدقة لكم حتى في ظروف الامن، حتى في ظروف عدم وجود الكفار، خلاص فاقبلوا صدقته. لذلك نقصر من الصلاة في سفرنا الامن، واحنا جوه بلاد المسلمين جوه بلادنا بنقصر من الصلاة لو يعني سافرنا من بلد لبلد، وصدقة من الله عز وجل فاقبلوا صدقته. فوصلت الاجابة ليعلى ابن أمية. بس الشاهد من الموقف ان عمر سأل عن حكمة في هذا الموقف، طبعا مواقف تانية كتيرة للغاية. انا طبعا برضو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة عمر، أنا معناه أن أنا المفروض أتكلم عن حياة عمر منذ أن أسلم إلى أن مات، مواقف يعني الاتباع في حياته هي كل حياة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أتمنى أننا يعني نرجع نقرأ سيرة عمر من هذا المنطلق، أن عمر ليه عمر عظيم. عمر عظيم لأنه متبع لما قاله الله عز وجل وقاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه مشرع من نفسي، ولا أن عبقري من عبقرة الزمان انفرد بأحكام خاصة به، لكنه كان متبع لخطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ولذلك وصل إلى هذه الدرجة السامقة في درجات التاريخ الإسلامي العظيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.